لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجنايات، وقلنا فيما سبق بأنها على ثلاثة أضرب: عمد يختص به القوت، وشبه عمد، وخطأ. وقلنا بأن هناك شروط لوجوب القصاص، وشروط لاستيفاء القصاص. فشروط وجوب القصاص أربعة: التكليف، وعدم الولادة، والمكافأة، وعصمة المجني عليه. أربعة. وأما شروط استيفاء القصاص فهي ثلاثة: كون مستحقه مكلفا، واتفاق الأولياء المشتركين فيه، والأمن من الحيف. شروط أربعة لوجوب القصاص، وثلاثة لاستيفاء القصاص، ومجموعها سبعة. وغني عن القول أن نذكر شرطا آخر، بأن نقول أن تكون الجناية عمدا، وهذا لا يحتاج، لأنها إذا كانت خطأ أو شبه عمد فلا مجال للقود إطلاقا، وإنما القود في العبد. وقلنا في درسنا السابق في الليلة الماضية بأنه لا يستوفى إلا بحضرة إمام أو نائب الإمام، لأجل عدم الحيف، لأن هذا يحتاج إلى اجتهاد. فلو قلنا تقطع اليد، ربما قطعوا اليد من المرفق، ربما قطعوا اليد من الكتف. لو قلنا تقطع أنملة، ربما قطعوا الإصبع كامل، وهكذا. فلا بد من الإمام أو نائبه لأجل أن نأمن الحيض. وقلنا بأنه إذا وجب على امرأة وكانت حامل فلا بد أن ننتظر حتى تضع الحمل، وإذا وضعت الحمل حتى تسقيه اللبن، وإذا وجد من يرضعه، وإلا تركناها حتى ترضعه، فإذا فطمته أقمنا عليها الحد إن كان حدا، أو القصاص إذا كان قصاصا. هنا أيها الأحباب، في درسنا في هذه الليلة يبين لنا بأن هناك مجال للعفو، والعفو فيه الأجر، وفيه الثواب، وفيه المغنم، وفيه التجارة الرابحة. فإذا عفى الإنسان حصل على أجر عظيم، وثواب وافر، وتجارة رابحة. ولي المجني عليه، ولي الدم، نخيره، نقول: هل تريد أن تعفو؟ فلك أجر عظيم وثواب وافر، ويعوضك الله خيرا، ويغفر إن شاء الله لصاحبه، ويذكر ويوعظ عله أن يعفو. إذا قال: لا أعفو أبدا، نقول: إذن اقبل الدية واعتق هذه النفس. فإذا قبل الدية كذا، إذا لم يقبل عفوا ولا دية، فعند ذلك يكون القصاص أمامه. فيخير ولي الدم بين او المجني عليه اذا كان على قيد الحياة. المجني عليه يخير اذا كان على قيد الحياة، واذا كان قد مات فوليه يخير بين القصاص او الدية او العفو مجانا، وهذا افضل. لو ان انسانا جنى على اخر وقطع اصبعه، الاصبع فيها عشر الدية، اصبع اليد فيها عشر الدية، فلو ان انسانا جنى على اخر وقطع هذه الاصبع وقال عفوت عن ما اصاب اصبعي ثم سرت الجناية الى بقية البدن ومات، او قال عفوت عن الجناية وسرت، فما الحكم؟ اعيد السؤال مرة اخرى. انسان جنى على اخر وفقع عينه وقال عفوت عن هذه الجناية، الا انها بدل ما تكون محصورة في العين سارت الى بقية البدن وتسببت في الاتلاف، اتلاف جميع البدن. مسألة اخرى، قال عفوت عن ما اصاب عيني، فهل ثم سرت الجناية فماذا نقول؟ واضح السؤال؟ نعم. اذا قال عفوت عن الجناية كلها سقط حدث. احسن، اذا قال عفوت عن كامل الجناية فهي وما ترتب عليها ليس من حقه المطالبة بشيء، واذا قال عفوت عن هذه عما اصاب عيني عما اصاب اصبعي عما اصاب اذني فان الجناية فان العفو يكون عما صرح به، وما زاد على ذلك ممكن ان يطالب به على ما سيأتي مفصلا ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. أجمع المسلمون على جوازه. فيها السعة وفيها ما يصلح الفرد وما يكون سببا في الأمان والاطمئنان. لو لاحظنا الشرائع السابقة، القصاص عند اليهود فقط، لكن ما في دية. الدية عند النصارى لكن ما في قصاص. أمة محمد قصاص ودية وعفو. جبل باب العفو عن القصاص. أجمع المسلمون على جوازه. يجب بالقتل العمد القود أبي الدية. يجب بالقتل العمد. أما الخطأ في قصاص زي طيب شبه العمد في قصاص، لا، يجب القصاص في العمد فقط، يجب في العمد. أما إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فلا قصاص. أجمع المسلمون على جوازه. يجب بالقتل عمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما. يخير ولي المجني عليه، المجني عليه مات، يقال له. قد تكون مستعجلة بالنسبة للسؤال، إذا كان بطريق الخطأ فأنت معذورة بذلك معذورة بالجهل ولا شيء عليك. فيخير الولي بينهما بحديث أبي هريرة بينهما يعني تريد القصاص أو تريد الدية، يخير بينهما أو العفو، والعفو أفضل لوجود النصوص، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وإن تعفو أقرب للتقوى. نعم. بحديث أبي هريرة مرفوعة: من قتل له قتيل وهو بخير النذرين، إما أن يؤدي وإما أن يقات. إما أن يؤدي يعني يطلب الدية، وإما القوت. إما الدية وإما القوت. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي وعفوه. وقد ورد أيضا: فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا من غير يعني أن يأخذ شيئا. عنده الآن القوت وعنده الدية، اليد فيها نصف الدية، الأنف فيه الدية كاملة، الأذن فيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية، اللسان فيه الدية كاملة، الأصابع أصابع اليدين فيهن الدية، أصابع الرجلين فيهن الدية، وهكذا. فإذا طلب الدية فله ذلك، وإذا طلب القصاص ما دامت الجناية عمدا فله ذلك، وإذا عفا لوجه الله عز وجل فهو مأجور إن شاء الله. قد يقول نقول مثلا اليد فيها نصف الدية، العين نصف الدية، اللسان الدية، اللحية الدية، أصابع اليدين الدية، أصابع الرجلين كذلك. قد يحفر الإنسان على 10 ديات وهو على قيد الحياة، يأخذ 10 ديات إذا جني عليه وهو على قيد الحياة. نعم. وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا من غير أن يأخذ شيئا أفضل، بقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ولحديث أبي هريرة مرفوعة: ما عفى رجل أم مظلمة إلا زاده الله بها عزة. رواه أحمد ومسلم والترمذي. ثم لا تعذير على جان. يقول رحمه الله: يبين لنا النصوص التي تدعو للعفو وتدعو لإعتاق تلك الرقبة وطلب الأجر والمثوبة والتعويض من المولى عز وجل، والترفع كذلك عن المال إذا لم يكن الإنسان محتاجا إليه، وأن الله عز وجل يدخر له ذلك في يوم القيامة. إذا حصل عفو من ولي الجناية فلا تعزير، يعني ما في داعي أننا نحكم عليه بالجلد أو نحكم عليه بغرامة أو نحكم عليه بسجن، إلا إذا كان مستهترا فإنه لابد أن يردع، لابد أن يؤدب إذا كان لديه استهتار. أما إذا لم يكن كذلك وإنما حضر الشيطان بينهما ونفذ ما حصل وهو نادم على ذلك، فالأمر لولي الجناية ولا تعزير إلا إذا كان مستهترا. نعم. فإن اختار ولي الجناية القوت أو عفى عن الدية فقط أي دون القصاص فله أخذها. عندنا مسألة يا إخوان: أولا قال أريد القوت، فمن حقه المطالبة بالقوت، قال أريد القوت فمن حقه أن يطالب به في شخص ثاني، قال عفوت عن الدية، لم يذكر القوت، عفوت عن الدية. قلنا له: نبي نعطيك 100,000، لا أنا الدية ما أريدها، عفوت عنها. فهو لم يذكر عفوا عن خصاص، وإنما ذكر عفوا عن الأدنى وهو الدية. فمن حقه أن يطالب بحقه كاملا وهو القود والخصاص. فإذا قلنا له ماذا تقول يا فلان، قال أريد القود صراحة، فمن حقه أن يطالب بالقود. مسألة ثانية، قلنا ماذا تريد يا فلان، قال عفوت عن الدية. فإذا قال ذلك من حقه أن يطالب بالقصاص، لكن لو قال عفوت عن القصاص فليس من حقه أن يطالب به بحال من الأحوال. نلاحظ الفرق الآن بين التعبيرات. رجل قال، قلنا ماذا سأله القاضي، ماذا تطلب؟ قال أريد القصاص لا غيره، فهذا يطلب القصاص. مسألة ثانية، قال له ماذا تريد، قال لا أريد الدية، عفوت عن الدية، فهو يطلب القصاص، فمن حقه أن يطالب به وأن يعلنه صراحة. شخص ثالث، ماذا تريد، قال لا أريد القصاص، عفوت عنه. فلو رجع بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وقال أريد القصاص، قلنا لا، ليس لك قصاص، وإنك عفوت عنه إلى الدية، فليس لك الرجوع مرة أخرى. نعم، أعيد العبارة. فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فأرى القود، قلنا لك القود، عفى عن الدية، قلنا لك القود. نعم، أي دون القصاص فله أخذها، أي أخذ الدية. إذا عفى عن الدية فدون القصاص فله المطالبة بالقصاص، وله أن يتنازل عنه إلى الدية، لأنه تنازل عن الأعلى إلى الأدنى. المثل الأولى، قال عفوت، قال أريد القصاص، من حقه أن يأخذ الدية ومن حقه أن يطالب بالقصاص. مسألة ثانية، قال عفوت عن الدية، من حقه أن يطالب بالقصاص وأن يرجع إليها مرة أخرى لأنه تعلق بالقصاص وعفى عنه. مسألة ثالثة، قال عفوت عن القصاص، فله المطالبة بالدية وليس له المطالبة بالقصاص. فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط، أي دون القصاص، فله أخذها، أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى، ومن حقه أن يتمسك بالأعلى، ثم بدا له أن يرجع إلى ما هو دونه وهو الدية. نعم، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. فإذا اختاره، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى القصاص، فلا مانع أن ينتقل إلى ما هو دونه، لكن إذا اختار ما هو دونه وهو الدية فليس له أن يصعد إلى ما هو أعلى وهو القصاص. فإذا اختار القصاص من حقه أن يتنازل إلى ما هو دونه، وإذا اختار الدية فليس من حقه أن يصعد إلى ما هو أعلى وهو القصاص. نعم، وله الصلح على أكثر منها، أي من الدية، وله الصلح على أكثر من الدية. ما معنى العبارة هذه؟ ولي الجناية، قلنا الدية معروف، الدية شبه العمد 110,000 الآن، دية الخطأ 100,000، العمد ليس له شيء محدد، وإنما له أن يصالح على ما يتفقان عليه. وقلت لكم في درسنا عن بأن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بدلا لابن قتيل 7 ديات، وعندي قضية أصلحت بينهم في 10 ديات، وتم الصلح على 10 ديات لأجل أن يتنازلوا عن القصاص إلى الدية. قلنا لهم 5، قالوا لا، 6, 7, 8, 9، إلى أن وصلنا إلى 10. فلما وصلنا 10 قالوا رضينا وقنعنا ب10 ديات، وتم إجراء الحكم على 10 ديات. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله وله الصلح على أكثر. لو ما رغبوا في العشر ما أمكن إلزامهم، فمن حقهم أن يطالبوا بالقصاص. نعم. وله الصلح على أكثر منها، هذا معنى الإدارة، وله الصلح على أكثر منها. يعني إذا كانت الدية 110 ويمكن يصطلحون على 200 على 3 على 4 على 500 ألف على 700 على مليون، يتفقون. فإذا وافقوا أجري هذا الاتفاق الذي تم بالطوع والاختيار، وإذا لم يوافقوا وأصروا على طلب القصاص فلهم ذلك. نعم. وله أن يقتص لأنه لم يحكم مطلقا، وله الصلح على أكثر منها أي من الدية. نعم. وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا، وله أن يقتص لأنه ما عفى عن القصاص، متمسك به، فما دام متمسك به فله ذلك. وقلنا فيما سبق بأن الحسن والحسين عرضا سبع ديات على ابن قتيل فلم يوافق، قال ما أريد، أريد القصاص. نعم. وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها. نعم. إذا اختار قال أريد الدية، قلنا تفضل خذ الدية ما صالح، لأنه إذا صالح على 100 200 400 500 على المبلغ اللي صالح عليه، لكن قال أريد الدية، الدية محددة، ما طلب زيادة وقنع بالدية وأصدر القاضي حكمه بأن فلانا قبل الدية، والدية الشرعية محددة من قبل ولي الأمر، فلو قبلها فليس من حقه المطالبة بالقصاص، ولو اقتص لوجب قتله لأن قصاصه يعتبر تعدي. فيقول بعض العلماء أو كثير من العلماء لو اقتص وجب قتله لأنه أبرم حكما ونكث أو عدل عنه ولم ينفذه. نعم. وإن قتله بعد وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها. قال أنا اخترت الدية، قلنا لك الدية وتم هذا. لما أردنا نعطيه المبلغ الدية 100 ألف أو 110، قال لا أنا أريد 500 ألف. أنت اخترت الدية وهذه الدية، لكن لو أصلا قال لا ما أريد الدية أنا أريد قصاص وتمت المحاورة ممكن، لكن إذا قال أنا أريد الدية فالدية محددة، لكن لو قال أريد القصاص فيمكن أن يكون معه أخذ ورد ومحاورة على عدول عن القصاص، لكن لو من الأمر من بداية الأمر قال أريد الدية فليس له أن يأخذ زيادة ريال واحد. نعم. وإن قتله بعد قتل به، وإن قتله يعني قابل الدية ورضي بها واقتنع بقبولها ثم بعد ذلك قام ونفذ القتل فيجب قتله، لأن هذا يعتبر تعدي. نعم. لأنه أسقط حقه من القصاص، لأنه أسقط حقه من القصاص وقام بتعدي على هذا الإنسان. نعم. أو عفى مطلقا بأن قال عفوت. نعم. ولم يقيده بقصاص ولا دية عفوت دية. فإذا قال عفوت فالإطلاق يدل على أنه عفى عن كل شيء، ما قال عفوت عن الدية لأجل يطالب بالقصاص، وما قال عفوت عن القصاص لأجل يطالب بالدية، وإنما قال عفوت مطلقا، معناه أنه عفى عن كل شيء فليس له المطالبة بعد قوله عفوت لا قصاصا ولا دية. نعم. لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. أو هلك الجاني فليس له. عندنا مسألة، قلنا فلان من الناس تعدى على آخر وقتله وأودع القاتل السجن وحضروا أمام القاضي فقال للأولياء ماذا تريدون؟ قالوا نريد القصاص. لا شيء إلا القصاص. لعلكم تعفون؟ قالوا لا ما نعفو. أتريدون الدية؟ قالوا لا ما نريد الدية. نريد أن نتصالح معكم على ديتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر. قالوا لا لا نريد إلا القصاص. نظرنا الشروط متوفرة: عصمة المقتول وتكليف الجاني والمكافأة وعدم الولادة واتفاق الأولياء وكون مستحقه مكلفا والأمن من الحي والجناية عنه. توفرت كامل الشروط. قلنا إذا حكمنا قصاصا أو دعنا الجاني السجن لمدة لأجل أن القضية تأخذ طريقها. القضية تنتهي من القاضي لمحكمة التمييز. بعد محكمة التمييز المجلس الأعلى للقضاء. بعد المجلس الأعلى للقضاء ترفع لولي الأمر لإصدار التوجيهات. في هذه الفترة الجاني في السجن مريض ومات. سألنا عنه قال والله مريض يوم السبت واستمر المرض معه ثلاثة أيام أربعة أيام ومات. طيب ماذا نعمل الآن؟ من نجيب لأجله نقتله بدله؟ يمكن نجيب أحد ثاني؟ يمكن ولده أو أخوه أو أبوه أو كذا؟ لا، انتهى القصاص. ما دام الجاني قد مات فالقصاص قد انتهى. طيب هل نقول انتهى كل شيء ولا فيه أو في مجالات أخرى؟ الدية منين نقول الرجل مات؟ من تركته. أحسن أحسن أحسن. الجاني قد مات ولا يمكن أن نأتي بغيره لأجل أن نقتص منه، أنها لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما نأخذ الدية من ماله. طيب يمكن إذا ما عنده مال أو كذا يمكن نأخذها من العاقلة؟ يمكن نأخذها من العاقلة؟ أنا أمس قلنا في العاقلة. ليه ما نأخذها من العاقلة؟ لأنه عمدا، فلا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. هذه الجناية عمد، العاقلة ما لهم دخل، هو يتحملها. فإذا مات فالدية في تركته، وإذا كان على قيد الحياة فالقصاص عليه والدية عليه، والعاقلة تتحمل الدية إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطأ. وأما إذا كانت عمد فالعاقلة لا دخل لها فيها. فإذا مات الجاني فانتهى موضوع القصاص وبقيت الدية في تركته. نعم من الدين. طيب هذه نقول من الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة كم قلنا في دراستنا في فقه المواريث؟ الحقوق المتعلقة في التركة نعم خمسة. أولا معونة التجهيز. ثانيا ديون برهن. ثالثا ديون بدون رهن. رابعا الوصايا. خامسا الإرث المواريث. فهذه من الديون التي على التركة، على الميت تؤخذ من تركته قبل أن نختم، قبل أن نقول الزوج لها الثمن والأب له السدس والأم لها السدس والباقي للأولاد والبنات والذكر مثل حظ الأنثيين. نسدد هذه الدية من ماله قبل أن نختم تركته. أحسن. نعم. أو هلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرها، أي غير الدية من تركة الجاني. ما عندنا أحد نقتص منه. نعم. لتعذر استيفاء القبض كما لو تعذر في طرفه. نعم. وإذا قطع الجاني وإذا لم يترك مالا سقط. وإذا لم يترك مالا سقط، لأننا لا يمكن أن نحمل العاقلة هذه الدية، فالعاقلة لا دخل لهم. نعم. وإذا قطع الجاني عتبا عمدا فعفى المجروح عنها ثم سات الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فالسراية هدف، لأنه لم يجد في الجناية شيء فسرايتها أولى. عندنا مسألة يا إخوان، قطع الجاني عصبة فاتفقوا، قلنا من يعني ماذا تريد؟ قال أريد القصاص، من حقه أن يقتص. قلنا لعلك تعفو، قال ما يخالف أبعفو على 1000 ريال مقابل هذه الجناية، فعفى على هذا المبلغ، سرت الجناية إلى بقية البدن. مسألة ثانية، قال أريد القصاص، قلنا لعلك تعفو، قال عفوت مطلقا عفوا كاملا،